بس هيجيب بقى منين تاني فضة؟ دي المشكلة. ومن الموقف ده ابتدى في صفت دان اول عبادة منظمة للاوثان. كان كل عبادات الاوثان اللي قبل كده هي عبادة فردية، لكن اول عبادة منظمة على مستوى جماعة كانت في صفت دان للاوثان. عشان كده تعرفوا ان صفت دان الصفت الوحيد اللي ما ذكرش اسمه من المعدودين في سفر الرؤيا، ملوش نصيب في ملكوت السماوات، لان هو اساس العبادة المنظمة للاوثان والبعد عن الله. واللي قال عليه يعقوب دان افوان على الطريق لخلاصك انتظرت يا رب. واما هم فاخذوا ما صنع ميخا والكاهن الذي كان له وجاءوا الى لايش الى شعب مستريح مطمئنين وضربوهم بحد السيف واحرقوا المدينة بالنار، ولم يكن من ينقذ لانها بعيدة عن فيدون، ولم يكن له امر مع انسان وهي في الوادي الذي لبيت رحوب. انتصروا يعني. المصيبة بالرغم انتصارهم بقى ان هيفتكروا ان الانتصار ده ايه؟ بسبب الالهة اللي معاهم وان اللي عملوه صح. عشان كده من فضلك مش كل امر انت بتفوز بيه في حياتك معنى كده انه صح وان ربنا راضي عنه. خدوا بالكم الحتة دي. وبنوا المدينة وسكنوا بها ودعوا اسم المدينة دان باسم دان ابيهم الذي ولد لاسرائيل، ولكن اسم المدينة اولا لايش. واقاموا بنو دان لانفسهم التمثال المنحوت، وكان يهوناثان ابن جرشوم ابن النسة هو وبنوه كهنة لست الدانيين الى يوم سبي الارض. مقصود يوم سبي الارض ده السبي اللي حصل ايام صموئيل مش سبي بابل، لان زي ما هنشوف في دراستنا سفر صموئيل ان فيه كان في وقته سبي. ويدعوا لانفسهم تمثال ميخا المنحوت الذي عمله كل الايام التي كان فيها بيت الله في شيلوه. ايه ده؟ لا، ضربوا اهل لايش دول امميين. كان خيمة الاجتماع في مكان اسمه شيلوه. بيت العهد كان في شيلوه. عجيب الاله اللي بياخدوه بالقوة او يؤخذ منهم بالقوة. فاهمين الحياة الروحية غلط. شوفوا بولس الرسول بيتكلم عن النقطة دي، ان مفيش قوة تقدر تحرمنا من الاله بتاعنا. عارفين الآية اللي بيقولها من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أضيق أم جوع أم اضطهاد أم عري؟ لا خليقة أخرى ولا ملائكة ولا علو ولا عمق ولا أي حاجة تقدر تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. مش إله بيتخذ منهم بالقوة واللي يغلب هو اللي ياخده، لكن مفيش حاجة تفصلنا عن الله إلا شيء واحد بس اللي هو الخطية. أثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. فده كان على مستوى التدين. بيرينا الكتاب المقدس ادي شكل التدين اللي كان موجود في مملكة اسرائيل. منتهى الانحطاط في شكلية العبادة، لكن في جوهر العبادة مفيش اي علاقة مطلقا ما بين الشعب وبين الله، شوية ممارسات من الخارج. فالقصة الثانية اللي بتبتدي من اول صح 19 هيورينا مدى الانحطاط الاخلاقي. اذا كانت الحالة الروحية والدينية بهذا الشكل، طب الحالة بقى الاخلاقية هتكون ايه؟ احط واحط. وفي تلك الايام حين لم يكن ملك في اسرائيل، بيكررها تاني، لان الملك ده هو رمز الله مسيح الله. ما كانش فيه الله الموجود فعلا، كان شوية مشكليات وشوية رموز، لكن ما كانش فيه وجود لله موجود فيه. كان رجل لاوي متغربا في عقاب جبل إفرايم، فاتخذ له امرأة سرية. وكانت السرية تعتبر زوجة شرعية، زوجة رسمية، بس أولادها في مرتبة أقل من الزوجة الرسمية الأولى، لكن ليهم نفس الحقوق ويورثوا بس بعد أولاد الزوجة الأولى، من بيت لحم يهوذا. فزنت عليه سريته وذهبت من عنده إلى بيت أبيها في بيت لحم يهوذا، وكانت هناك أياما 4 أشهر. خانته فطردها، لكن بعد شوية لأنه كان بيحبها حب يرجعها مرة تانية. فقام رجلها وسار وراءها ليطيب قلبها ويردها، ومعه غلامه وحماران، فأدخلته بيت أبيها. فلما رآه أبو الفتاة فرح بلقائه وأمسكه حموه أبو الفتاة، فمكث معه 3 أيام فأكلوا وشربوا وباتوا هناك. وكان في اليوم الرابع أنهم بكروا صباحا وقام للذهاب، فقال أبو الفتاة لسهره: اسند قلبك بكسرة خبز وبعد تذهبون. فجلس وأكل كلاهما معا وشرب. وقال أبو الفتاة للرجل: ارتضي وبيت وليطب قلبك. ولما قام الرجل للذهاب ألح عليه حماه فعاد وبات هناك. يعني هو الرجل فرحان بيه، يعني ان هو بالرغم من اللي هي عملته انه رجع وعايز يردها، فعايز يكرمه قوي يعني. ثم بكر في الغد في اليوم الخامس للذهاب، فقال أبو الفتاة: اسند قلبك وتوانوا حتى يميل النهار، وتوانوا حتى يميل النهار. وأكل كلاهما. ثم قال الرجل للذهاب هو وسريته وغلامه، فقال له حماء أبو الفتاة: إن النهار قد مال إلى الغروب، بيتوا الآن هوذا آخر النهار، بيت هنا وليتب قلبك، وغدا تبكرون في طريقكم وتذهب إلى خيمتك. فلم يرد الرجل أن يبيت، بل قام وذهب. قال بقى كل يوم هيعمل العملية دي، فحقوم أمشي. بل قام وذهب وجاء إلى مقابل يابوس، هي أورشليم، لأن أورشليم كان يسكنها جماعة اسمهم اليابوسيين، ومعه حماران مشدودان وسريته معه. وفيما هما عند يابوس والنهار قد انحضر جدا، يعني خلاص الشمس راحت والعتمة ابتدت تخش، فقال الغلام لسيده: تعال نريد إلى مدينة اليابوسيين هذه ونبيت فيها. اليابوسيين دول مش شعب الله، دول ناس أمميين غرب. فقال له سيده: لا نميل إلى مدينة غريبة حيث لا أحد من بني إسرائيل هنا، نعبر إلى جعبة. لا، ما نبيتش عند ناس غرب، احنا مش ضمنهم، نروح لناس من شعب الله. وقال لغلامه: تعالى نتقدم إلى أحد الأماكن ونبيت في جعبة أو في الرامة. فعبروا وذهبوا وغابت لهم الشمس عند جعبة التي لبنيامين. جعبة دي كانت بلد لست بنيامين. فمالوا إلى هناك لكي يدخلوا ويبيتوا في جبعة. فدخل وجلس في ساحة المدينة ولم يضمهم أحد إلى بيته للمبيت. انتوا عارفين إضافة الغرباء دي كانت وصية في سفر الايه؟ تسنية. كان أمر من ربنا إن النزيل والغريب تضيفه في بيتك وما تسيبهوش كده. فمعنى إن محدش رضي يضيفهم، إن الشعب ده مش عايش كلام ربنا، مش عايش الوصية. وإذ برجل شيخ جاء من شغله من الحقل عند المساء. شيخ يعني رجل كبير، لكن برغم من كده بيشتغل وبيشتغل لحد بالليل، ده دليل إن هو يعني إمكانياته المادية متواضعة، محتاج للشغل. والرجل من جبل إفرايم، هو أصلا مش من بنيامين لكن من سبط إفرايم، وهو غريب في جبعة، ورجال المكان بنيامينيون. فرفع عينيه ورأى الرجل المسافر في ساحة المدينة، فقال الرجل الشيخ: إلى أين أنت تذهب ومن أين أتيت؟ فقال له: نحن عابرون من بيت لحم يهوذا إلى عقاب جبل إفرايم. أنا من هناك وقد ذهبت إلى بيت لحم يهوذا وأنا ذاهب إلى بيت الرب وليس أحد يضمني إلى البيت. يعني بيقول أنا رايح لبيت ربنا اللي هو في شيلوه، ده المكان بتاعه، هو مفيش حد عايز يضمني، الراجل قاعد مستني محدش راضي ياخد. وبعدين يعني هو عايز يقول للراجل بيتني عندك، فعايز يطمنه، هو شايف ده راجل شيخ كبير وبيشتغل لبليل، يعني راجل فقير، فطمنه وقال له وأيضا عندنا تبن وعلف لحميرنا وأيضا خبز وخمر لي ولآمتك للغلام الذي مع عبيدك، ليس احتياج إلى شيء. يعني قال له اطمن معايا أكلي وشربي واحتياجاتي كلها، مش هغرمك حاجة، بس بيتني عندك في البيت. فقال الرجل الشيخ السلام لك، إنما كل احتياجك علي، ولكن لا تبت في الساحة. وجاء به إلى بيته وعلف حميرهم فغسلوا أرجلهم وأكلوا وشربوا. الراجل الغريب اللي عن المدينة ده مش متطبع بطبع أهل المدينة، راجل يعرف وصية ربنا حتى لو كانت احتياجاته المادية قليلة. وهم الاثنين من إفرايم، وإفرايم ده يبقى بنيامين بالنسبة له إيه؟ إفرايم ده ابن يوسف، ويوسف ده أخو بنيامين، يعني يعتبره في حكم الإخوات. وفيما هم يطيبون قلوبهم، يعني بيستريحوا، وإذ رجال المدينة رجال بني بلعال. بني بلعال يعني الرجال البطلين اللي هم ملهمش لا شغلة، لكن كل همهم يعني يقعدوا يعيشوا في الخطية والتهريج واللهو وكده. أحاطوا بالبيت قارعين الباب. عرفوا ان في غريب دخل هنا عند الراجل الشيخ ده هو. وكلموا الراجل صاحب البيت الشيخ قائلين اخرج الرجل الذي دخل بيتك فنعرفه. نعرفه يعني كلمة مؤدبة لموضوع الشذوذ الجنسي، لممارسة الجنس معاه يعني. فخرج اليهم الرجل صاحب البيت وقال لهم لا يا اخوتي لا تفعلوا شرا. لا يا اخوتي، اول حاجة بيكلمهم افتكروا ان احنا اخوات، اخوات ما يعملوش كده في بعضيهم. لا تفعلوا شرا بعدما دخل هذا الرجل بيتي، لا تفعلوا هذه القباحة، هو ده ابنتي العذراء وسريته، دعوني اخرجهما فاذلوهما وافعلوا بهما ما يحسن في اعينكم، اما هذا الرجل فلا تعملوا به هذا الامر القبيح. طبعا دي كانت تورينا نظرة سيئة جدا اللي كان بينظر بها اليهود للايه؟ للمرأة، مع ان ما كانش في اي حاجة خالص في الشريعة بتدل على كده، لكن هم كده زي ما قلنا ان اليهود كان يقف يصلي ويقول اشكرك انك ما خلقتنيش اممي، ما خلقتنيش امرأة، ما خلقتنيش كلب. فكانوا بيبصوا للنظرة المتدنية للمرأة بهذا المنظر او بهذا الوضع. فلم يرد الرجال ان يسمعوا له، فامسك الرجل سريته واخرجها اليهم خارجا. ده اللي بيحبها عمل كده يعني فيها لما هلهم بره. بيورينا مدى التدني الاخلاقي في الكل. ده لو كان راجل كان دفع عنها حتى لو سلم للايه؟ للموت، لكن ده راح رماها عشان هو اللي ينجو. فامسك الرجل سريته واخرجها اليهم خارجا فعرفوها وتعللوا بها الليل كله الى الصباح. وعند طلوع الفجر اطلقوها. فجاءت المرأة عند إقبال الصباح وسقطت عند باب بيت الرجل حيث سيدها هناك إلى الضوء. فقام سيدها في الصباح وفتح أبواب البيت وخرج للذهاب في طريقه. يعني حتى ما فكرش يدور عليها، ده خارج خلاص بقى. فلقاها في سكته. وإذ بالمرأة سريته ساقطة عند باب البيت ويدها على العتبة وكأنها كانت بتستنجد بيه. فقال لها قومي نذهب، فلم يكن مجيب، فأخذها على الحمار وقام الرجل وذهب إلى مكانه ودخل بيته وأخذ السكين وأمسك سريته وقطعها مع عظامها إلى 12 قطعة وأرسلها إلى جميع تخوم إسرائيل لكل صوت حت. وكل من رأى قال لم يكن ولم يرى مثل هذا من يوم صعود بني إسرائيل في أرض مصر إلى هذا اليوم، تبصروا فيه وتشاوروا وتكلموا. إيه رأيكم؟ أمر عمره ما حصل. السرية دي بصرف النظر عن القصة، لكن خدوا بالكم من حاجة معينة. سرية في يوم من الأيام زنت بإرادتها من أجل اللذة، جه اليوم اللي عليها أنها تزني بدون إرادتها، ونفس الخطية اللي تلززت بيها كانت نفس الخطية سبب موت ودمار ليها. ده بيورينا بردك الخط اللي موجود في الحياة وموجود في الكتاب المقدس بوضوح، ان الشيء الغلط اللي الانسان بيتلذذ بيه هيجي يوم هو نفس الشيء ويكون سبب مرارة لهذا الانسان، بل سبب موت. ويورينا اي بردك الاصحاح ده ان المكان اللي خالي من المحبة الطاهرة، اللي ما كانش فيه اضافة غرباء، المكان اللي مفهوش محبة طاهرة مكان مليان ويغص ويفيض بالشهوة وبالنجاسة، حاجة من الاثنين. لإما يبقى في المكان فيه محبة طاهرة نقية، لإما عود المحبة الطاهرة النقية في شهوة ونجاسة واسم. لكن المكان مش بيبقى فاضي، لا دي لا محبة طاهرة لحياة شهوة واسم، هي اللي بتملأ كيان الإنسان وحياة الإنسان. هو بعت الورقة، بعت الجثة المتقطعة دي لكل مكان، وقال لهم شوفوا بقى يعني انتوا هتحكموا بإيه. لو رجعنا لسفر التثنية إصحاح 13 هنلاقي فيه موقف مشابه لكده. كان حكم الشريعة في التثنية 13 ان لو في بني بلعال رجال بطالون عملوا قباحة وبيشد الشعب للانحدار الاخلاقي، ربنا قال لهم ايه؟ تحرقوا المدينة دي كلها بالنار وتبدوها. فهو قال لهم بقى يعني شوفوا انتوا الموضوع وتحكموا فيه. لم تصنع قباحة في اسرائيل منذ وجودها زي ما اتعمل كده، والشريعة بتقول ان المكان ده يتحرق. فخرج جميع بني إسرائيل واجتمعت الجماعة كرجل واحد من دان إلى بئر سبع من الشمال للجنوب، كلهم اتجمعوا كرجل واحد من أرض جلعاد إلى الرب في المصفاة. يعني كل الناس دي اتجمعت باسم ربنا عند المصفاة. وقف وجوه جميع الشعب جميع أصباط إسرائيل في مجمع شعب الله 400,000 رجل مخترط السيف، 400,000 واحد اتجمعوا متمرنين على الحرب كويس. فسمع بنو بنيامين أن بني إسرائيل قد صعدوا إلى المصفاة، وقالوا بني إسرائيل تكلمون كيف كانت هذه القباحة؟ فأجاب الرجل اللاوي بعل المرأة المقتولة وقال دخلت أنا وسريتي إلى جبعة التي لبنيامين لنبيت، فقام علي أصحاب جبعة وأحاطوا علي بالبيت ليلا وهموا بقتلي وأذلوا سريتي حتى ماتت. فأمسكت سريتي وقطعتها وأرسلتها إلى جميع حقول ملك إسرائيل لأنهم فعلوا رذالة وقباحة في إسرائيل. وذا كلكم بنو إسرائيل هاتوا حكمكم ورأيكم ها هنا. فقام جميع الشعب كرجل واحد وقالوا لا يذهب أحد منا إلى خيمته ولا يميل أحد إلى بيته، يعني محدش هيروح. والآن هذا هو الأمر الذي نعمله بجبعة عليها بالقرعة، فنأخذ 10 رجال من 100 من جميع أصباط إسرائيل، ومئة من الألف، وألف من الربوة، لأجل أخذ ذاد الشعب ليفعلوا عند دخولهم جبعة بنيامين حسب كل القباحة التي فعلت بإسرائيل. فاجتمع جميع رجال إسرائيل على المدينة متحدين كرجل واحد، وأرسل أصباط إسرائيل رجالا إلى جميع أصباط بنيامين قائلين: ما هذا الشر الذي صار فيكم؟ سؤال حلو قوي، إيه الشر اللي موجود فينا ده هوت وليه سايبينه كده؟ فالآن سلموا القوم بني بليعال الذين في جبعة لكي نقتلهم وننزع الشر من إسرائيل. لكن المشكلة لم يرد بنو بنيامين أن يسمعوا لصوت إخوتهم بني إسرائيل، لأن بني بنيامين كانوا من نوع الأبطال، وزي ما هنشوف صورتهم دلوقتي قالوا لا احنا ما نضحيش بالناس دي، احنا عايزين الناس دي. الامور الروحية دي ملهاش قيمة عندهم، لكن القوة الحربية بتاعتهم هي اللي ليها قيمة. كل شعب اسرائيل اتجمع، بس يا ترى هل هم فعلا اتجمعوا من اجل ربنا اللي وصيته اتكسرت واتداست، ولا اتجمعوا من اجل كرامتهم الشخصية، ان ازاي يفعل قباحة في ايه في اسرائيل؟ ده اللي حيبان هم متجمعين ليه. فاجتمع بني بنيامين من المدن الى جبعة لكي يخرجوا لمحاربة بني اسرائيل، وعد بني بنيامين في ذلك اليوم من المدن 26,000 رجل مخترة السيف، ما عدا سكان جبعة الذين عدوا 700 رجل منتخبين. من جميع الشعب 700 رجل منتخبين عسر، يعني ايه؟ يستخدموا ايديهم الشمال، بس التعبير الحلو اللي بيوصفوا بيهم يرمون الحجر بالمقلاع على الشعرة ولا يخطئون، يعني حريفة ينشروا ويجيبوا. العجيب، الحاجة العجيبة، كلمة بنيامين معناها ايه؟ ابن اليمين. ابن اليمين كلهم ايه؟ شول، طلعوا ولاد يسار، ما طلعوش ولاد يمين. فهم التانيين عارفين ان ليهم قوة حربية كويسة، 26,000 مختارة سيف و700 يرمون الحجر بالمقلاع ولا يخطئون الشعرة، يعني محدش فيقدر يجي ايه جنبيهم. ودي اول مرة تقوم حرب مواجهة كبيرة جدا ما بين الاسباط بعضيها وبعض، غير الحرب الصغيرة اللي حصلت ايام يفتح لما قام على بتوع افرايم. كل ده يورينا مدى الانحطاط الاخلاقي، مش بس في ان هم بالنجاسة، لكن ايضا مفيش محبة بين الاسباط بعضيها وبعض، كل واحد بيدور على مصلحته. فيحصل موقف كحسب عددهم يسألوا ربنا مين اللي يطلع الأول ويحارب بنيامين. ناخد راحة حد الساعة 9 كده ونكمل تاني. بسم الله القدس الإله الواحد أمين. نكمل سفر القضاء إصحاح 20 من عدد 17. شفنا إن شعب بنيامين ورجال جبعة بالذات كانوا من النوع القوي اللي ليهم مهارات فردية جبارة، لكن هي المشكلة ان ما كانش ليهم اي اخلاق او اي علاقة بالله. زي ما اتكلمنا ان الموهبة اذا ما كانش بيصاحبها نعمة بتبقى ضرر وبتبقى مرارة للنفس صاحبها. وعد رجال اسرائيل ما عدا بنيامين 400,000 رجل مختارة سيف. كل هؤلاء الرجال حرب، فقاموا وصعدوا الى بيت ايل وسألوا الله، وقال بنو اسرائيل: من يصعد منا اولا لمحاربة بني بنيامين؟ نفس اللي ابتدى بيه سفر القضاء لما حبوا مين اللي ينزل الاول يحارب كنعان، فقال لهم يهوذا اولا، نفس الموقف ان هم لان الحرب دي من اجل الرب وهم بيعملوها كده يعني عشان ينفذوا وصية ربنا. فسألوا ربنا مين فينا اللي ينزل الاول بس المرة دي عشان يحارب بنيامين. فقال الرب يهوذا اولا. وده يرينا المركز اللي ربنا اداله لست يهوذا بالذات في العهد القديم، الست اللي هيخرج منه السيد المسيح، الاسد الخارج من ست يهوذا اللي خرج غالبا ولكي يغلب. فقام بنو اسرائيل في الصباح ونزلوا على جبعة، وخرج رجال اسرائيل لمحاربة بنيامين، وصف رجال اسرائيل انفسهم للحرب عند جبعة. فخرج بنو بنيامين من جبعة واهلكوا من اسرائيل في ذلك اليوم 22,000 رجل الى الارض. وتشدد الشعب رجال اسرائيل وعادوا فاصطفوا للحرب في المكان الذي فيه اصطفوا اليوم الاول. ثم صعد بنو اسرائيل وبكوا امام الرب الى المصفاة وسألوا الرب قائلين هل اعود اتقدم لمحاربة بني بنيامين اخي؟ هو الموقف كان غريب. بالناس سألوا ربنا مين اللي يطلع؟ قال يهوذا. يهوذا طلع الاول ونفذوا كلام ربنا وسألين ربنا وكل حاجة. ففوق ان هم انهزموا 22,000 واحد مات. فليمكن احنا سألنا ربنا غلط. اول مرة سألوا هل اصعد لمحاربة بنيامين، تاني مرة حددوا ربنا هل اصعد لمحاربة بني بنيامين اخي؟ يعني يمكن يا رب ما انتش اخد بالك، يعني يمكن انت زعلت لان لقيتنا احنا بنحارب اخونا. فقال الرب اصعدوا الي. فتقدم بني اسرائيل الى بني بنيامين في اليوم الثاني، فخرج بنيامين للقائهم من جبع في اليوم الثاني، واهلك من بني اسرائيل ايضا 18,000 رجل الى الارض. فجأوا بهزيمة في اليوم الثاني، 18,000 ضاع منهم، لان بتوع بنيامين رجال مهرة جدا، حتى في ايديهم الشمال ما يخطئوش الشعر. كل هؤلاء مختلط السيف. فصعد جميع بني اسرائيل وكل الشعب وجاءوا الى بيت ايل. سابوا المعركة وقال لك ننزل لبيت ايل عند شيلوه عند الخيمة نشوف ايه الوضع بقى. يعني احنا بنسأل ربنا وبنصلي وماشيين تمام وبناخد على دماغنا. وجاءوا الى بيت ايل وبكوا وجلسوا هناك امام الرب وصاموا في ذلك اليوم الى المساء، واصعدوا محرقات وذبائح سلامة امام الرب. وسأل بنو اسرائيل الرب وهناك تابوت عهد الله في تلك الايام. اول مرة تيجي سيرة تابوت العهد في سفر القدام. وفنحاس ابن الي عازر ابن هارون ده كان رئيس الكهنة، واول مرة تيجي برضك سيرة رئيس الكهنة امامه في تلك الايام امام تابوت العهد، قائلين اعود ايضا للخروج لمحاربة بني بنيامين اخي ان اكف؟ فقال الرب اصعدوا لاني غدا ادفعهم ليدك. ووضع اسرائيل كمينا على جبع محيطا، وصعدوا بني اسرائيل على بني بنيامين في اليوم الثالث، واستكفوا عند جبع كالمرة الاولى والثانية. حقيقة ان الموقف ده كان صعب جدا. ده ناس بتسأل ربنا ومنظرهم طالعين يحاربوا من اجل وصية ربنا، وبعدين يفاجئوا بالايه؟ بالهزيمة. ليه كده؟ هو الحقيقة ربنا فعلا سمح بانهم ينهزموا وعدد كبير منهم يموتوا. وفي كل مرة كان بيحصل حاجة ربنا بيعايز يعلمهم حاجة او عايز يقول لهم حاجة. خدوا بالكم في كل مرة سأب ربنا اصعد كان ربنا يقول لهم ايه؟ اصعد، لكن ما كانش بيوعدهم بالنصرة. لكن في اليوم الثالث قال له اصعد وادفعهم ليدك. يعني ربنا كان عايز منهم ان الناس تموت ويتأدبوا، لان في واقع الامر ده كان الفساد الحال في كل الاسباط، مش بس ست بنيامين اللي كان بايظ اخلاقيا. لكن كل شعب اسرائيل كان فاسد اخلاقيا ودينيا، وربنا بيأدب الكل عشان يتوب الكل. انتوا يعني عاملين ان ليكم غيرة، بس الغيرة على الشر اللي بيصنعه اخوك تغير قوي، ازاي يعمل كده وازاي يتصرف التصرف ده، لكن الشر اللي جواك انت سايبه ومش غير منه. ده كان حال كل شعب اسرائيل. عايزين تخشوا حرب الرب، انتوا بتحاربوا من اجل كرامتكم، كيف تصنع قباحة فين؟ في اسرائيل، لكن مش لانكم قلب بيحب ربنا وقلب تايب. انت بتتشل وتتحط لما تشوف اخوك بيعمل تصرف ازاي يعاكس دي وازاي يقول الكلمة دي وازاي يعمل معرفش ايه، فما انت بتعمل نفس العمل في داخلك، بتغير على الشر اللي بيعمله اخوك لكن ما بتغيرش على الشر اللي انت عايشه جواك. عشان كده ربنا قال ما ينفعش، انتوا مش طيبين، انت عايزين تحاربوا حروب الرب من اجل الرب، يبقى لازم كل الشعب يتنقى ويتوب. عشان كده شوفوا ربنا وضبهم. في الاول كانوا بيسألوا ربنا نطلع نحارب ومين يحارب الاول، سؤال روتيني زي واحد ما بيصلي كل يوم صلاة روتينية، ليه شكل اجيني بصلي ربنا وبقول له خليك معايا وسامحني، لكن موضوع روتيني متعود عليه. بقول لهم الحاجة الروتينية دي ما تنفعنيش، ما هوش مجرد ان شكلكم انكم بتسألوني، لو عايزين تسألوني فعلا لازم يبقى ورا السؤال ده حياة توبة. عشان كده كان يوم بقى اعلمهم ان هم ايه يعيطوا، قعدوا ثاني يوم يبكوا قدام ربنا. بس مش الموضوع بكاء وخلاص، انك تقعد تصرخ لي من طول النهار، مش حكاية انك بتصلي وعمال تزعق وتقول لربنا ديني بصرخ واصلي لك، لكن الصراخ ده لازم يكون على توبة حقيقية، حياة نقاوة. عشان كده ثالث يوم عملوا ايه؟ سألوا وبكوا وصاموا وجلسوا امام الله في بيت ايل جلسة اعتراف ومحاسبة نفس، وقدموا ذبائح محرقات وذبائح سلامة. ذبائح للرضا محرقة، وذبيحة السلامة دي رمز لحياة الايه الشركة عشان يثبتوا في ربنا. قبل ما يعطيهم النصرة ما يقدروش يحاربوا الا اذا كان الحرب دي هم نفسهم يتعلموا ان هم يتنقوا ويتوبوا قبل ما يقوموا ينقوا اسرائيل من خطية اخوهم. انظر الخشب اللي في عينك قبل ما تنظر القذى اللي في عين اخيك، لان ربنا كان كاشف الفساد الاخلاقي والديني اللي كل الاصباط عايشاه. ما عداش الموضوع كده، لان في اوقات كتير الانسان بيسأل طب ما انا بصلي وطلبت ربنا ليه بيعمل معايا كده، ما انا قلت لي تعالى معايا في المشوار ده وخليك وحافظ وسهل المشوار ده، وبرغم ان انا صليت وطلبت لان الموضوع فشل. ويرجع الانسان يزعل ربنا ما بيسمعش وربنا ما بيستجيبش. لا، ربنا عشان يسمع لازم يبقى في حياة توبة، لازم يبقى في سؤال وبكاء وجلوس امام الله وفي صوم، لازم يبقى في ذبائح محرقة وذبائح سلامة لكي ما يرتضي الله ان هو يعمل في وسط اهل الشعب. عشان كده في اليوم الثالث قال له اصعد وهدفع الاعداء، او هدفع بنيامين لايه ليبيك. هم كل فكرهم افتكروا ان ربنا مش عايز ينصرهم لان هم بيحاربوا اخوهم، عشان كده قالوا له ثالث يوم اكف بقى، يعني خلاص كفايه اللي مات مننا وننهي الموضوع وخلاص. قالوا لا، الموضوع ده تم لان انتم محتاجينه، محتاجين لتاديب، محتاجين لتنقيه، محتاجين ان انتم تتغيروا الاول قبل ما تغيروا بنيامين، قبل ما تنزعوا القباحه اللي في بنيامين تنزعوا القباحه اللي موجوده جواكم. وفي اليوم الثالث فعلا بنشوف ازاي النصرة دي بتتحقق وبتتم، وكأن رقم ثلاثة ده باستمرار اشارة الى حياة القيامة سر الغلبة وسر النصرة في اليوم الثالث. لما كنت معانا شفنا ابراهيم يقول في اليوم الثالث رأى الموضع من بعيد، ونشوف ان موسى يقول للفرعون لا نمشي مسيرة 3 ايام ونسبح لالهنا، لان من غير 3 ايام دي مفيش ذبيحة مقبولة. رمز 3 ايام اللي هو رمز القيامة، والقيامة في حقيقتها عشان واحد يقول طب ازاي اخد اختبار القيامة في حياتي، اختبار القيامة بالظبط يساوي حياة توبة، لان التوبة هي حياة قيامة، اقوم الان وارجع. عشان كده ربنا الاول اداهم حياة القيامة واختبار القيامة الممثلة في حياة التوبة، ان يتوب الناس دي كلها، يضغط عليهم ويسبب خسارة مادية عشان ييجوا يطلعوا له البيت ايل اللي اهملوه واللي ما فيش ذكر خالص عنه قدام تابوت العهد ولا عن فنحاس الكاهن. دلوقتي بقى ليهم ايه ذكر، لما حسوا بالضغط وبالالم طلعوا قعدوا قدام تابوت العهد وقدام فنحاس الكاهن وتنقوا وبكوا وسألوا وصاموا وقدموا ذبايح، واتغيرت حياتهم خالص. في اليوم الثالث يقدروا يسمعوا نصرة مش قادرين عليها. بني بنيامين رجال حرب مهرة، بدل ما هم يموتوهم ميتوا منهم اول يوم 22,000 وتاني يوم 18,000، مش قادرين، ربنا مش معاهم. بعدين ربنا قال لهم اصعدوا، بس اصعدوا للتأديب، اصعدوا وخدوا روح القيامة. لكن في اليوم الثالث قال لهم هدفع بني بنيامين لايديكم. ال11:6 التانيين، فخرج بني بنيامين للقاء الشعب وانجذبوا عن المدينة واخذوا يضربون من الشعب قتلى كالمرة الاولى والثانية. في السكك التي احداها تصعد الى بيت ايل والاخرى الى جبعة في الحقل نحو 30 رجلا من اسرائيل. يعني ابتدوا زي كل يوم بقى، بس المرة دي بعد شوية عن المدينة، وموتوا 30 واحد من شعب الله. فقالوا ده احنا زي كل يوم هنخلص ايه عليه. وقال بني بنيامين انهم منهدمون امامنا كما في الاول، واما بنو اسرائيل فقالوا لنهرب ونجذبهم عن المدينة الى السكك الى الطرق، لان المدينة محصنة مش عارفين يجيبوهم، وهم بيقفوا من على الاسوار وبالمقلاع بيرمي بيموت، والتنين ايديهم مش قادرة تطولهم. وقام جميع رجال اسرائيل من اماكنهم واصطفوا في بعل ثمار، وثار كمين اسرائيل من مكانه من عراء جابعة، وجاء من مقابل جابعة 10,000 رجل منتخبون من كل اسرائيل، وكانت الحرب شديدة وهم لم يعلموا ان الشر قد مسهم. ده مين؟ بنيامين. هم عمالين يشدوهم وفي كمين من وراء هيجذبوا دول، والكمين ده هيخش من وراهم يحرق المدينة ويضرب من ورا ومن قدام. دلوقتي فضرب الرب بنيامين امام اسرائيل واهلك بنو اسرائيل من بنيامين في ذلك اليوم 25,000 رجل و100 رجل، هم كلهم 26,000، فضرب منهم 25,100، يبقى الباقي كل هؤلاء مختلف السيف. ورأى بنو بنيامين انهم قد انكسروا، واعطى رجال اسرائيل مكانا لبنيامين لانهم اتكلوا على الكمين الذي وضعوه على جبعة، فاسرع الكمين واقتحموا جبعة وزحف الكمين وضرب المدينة كلها بحد السيف. وكان الميعاد بين رجال اسرائيل وبين الكمين اصعادهم بكثرة علامة الدخان من المدينة. ولما انقلب رجال اسرائيل في الحرب، يعني كانوا في الاول بيهربوا من قدام بنيامين لحد ما يشدوهم، دلوقتي لفولهم ورجعوا، ابتدأ بنيامين يضربون قتلى من رجال اسرائيل نحو 30 رجلا، لانهم قالوا انما هم منهزمون من امامنا كالحرب الاولى. ولما ابتدأت العلامة تصعد من المدينة عمود دخان، التفت بنيامين الى ورائه واذ بالمدينة كلها تصعد نحو السماء، ولعت مدينة جبعة كلها. هو الاول ذكر الاخبار كله، بعدين بيرجع يحكيها بايه بالتفصيل تاني. ورجع رجال اسرائيل وهرب رجال بنيامين برعدة، لانهم رأوا ان الشر قد مسهم. ورجعوا أمام بني إسرائيل في طريق البرية، ولكن القتال أدركهم والذين من المدن أهلكوهم في وسطهم، فحاوطوا بنيامين وطردوهم بسهولة وأدركوهم مقابل جدعة لجهة شروق الشمس، فسقط من بنيامين 18,000 رجل، جميع هؤلاء ذو بأس، فداروا وهربوا إلى البرية إلى صخرة رمون، فالتقطوا منهم من السكة 5,000 رجل وشدوا وراءهم إلى جدعون وقتلوا منهم 2,000 رجل بتفصيل العدد كله اللي مات. وكان جميع الساقطين من بني بنيامين 25,000 رجل مخترق السيف في ذلك اليوم، جميع هؤلاء ذو بأس، ودار وهرب إلى البرية إلى صخرة رمون 600 رجل، وأقاموا في صخرة رمون 4 أشهر، كل اللي بقى من بنيامين 600 واحد. ورجع رجال بني إسرائيل إلى بني بنيامين وضربوهم بحد السيف من المدينة بأسرها حتى البهائم، حتى كل ما وجد، وأيضا جميع المدن التي وجدت أحرقوها بالنار، يعني دمروا كل ميراث بنيامين كلية، ما استطاعوش ينتصروا إلا لما تنقوا وتابوا، وما خدوش إجابة سؤالهم اللي سألوه لربنا إلا بعد ما كان في حياة توبة. بعد ما العملية دي انتهت بصوا كده للحالة اللي وصلوا له ولقوا الموقف صعب قوي. ورجال إسرائيل حلفوا في المدينة قائلين: لا يسلم أحد منا ابنته لبنيامين امرأة، يعني محدش من الأصباط الحداشر هيدي بنته لأي بنيامين من الستمية دول امرأة. وجاء الشعب إلى بيت إيل وأقاموا هناك إلى المساء أمام الله. بعد ما عملوا العملية وطهروا إسرائيل رجعوا أمام الله مرة تانية عشان يتعلموا بقى إن هم ما يبقاش ربنا ده مجرد حاجة شكلية في حياتهم كده وخلاص. ورفعوا صوتهم وبكوا بكاء عظيما وقالوا: لماذا يا رب إله إسرائيل حدثت هذه في إسرائيل حتى يفقد اليوم من إسرائيل الصب؟ سألوا سؤال ربنا كتير أو إحنا بنسأله له: ما يا رب ده حصل؟ لما تحصل مشكلة في حياتي أو مصيبة أو دمار أو أي شيء نقول لربنا: ليه ده حصل؟ هما رحوا سألوا ربنا: ليه سمحت بكده؟ ليه ده حصل؟ فطبعا الإجابة عندهم مش عند ربنا، إن ده كله حصل بسبب الخطية، بسبب الحياة الشكلية اللي الإنسان بيعيشها وهو مغطي على خطايا وانحدار ديني وانحدار أخلاقي شديد. مش ربنا السبب، لكن تصرفاتي هي السبب، خطيتي هي السبب، مش ربنا هو السبب. لكن باستمرار الإنسان بيقعد يقول لربنا: ليه انت بتعمل كده في حياتي وليه بتسمح بالمشكلة ده هي؟ لكن في واقع الأمر ينبغي ان الإنسان يسأل نفسه. ولما بنصرخ احنا بنصرخ من الظروف السيئة، ما بنصرخش لان الخطية خاطئة، زي ما قايين قال لربنا: ذنبي اعظم من ان يحتمل، مش لانه تايم، لكن بيقول ان العقاب ونتيجة الخطية ما اقدرش ايه اتحملها، لكن مش لانه تايم. فاحنا كمان بنحب نهرب من النتيجة وننسى السبب اللي وصلنا للنتيجة. عشان كده اتقلكم مرتين في الخلوة، مش مجرد ان انت بتدور على الخطية، لكن مهم انك تدور على ايه سبب تكرار الخطية، العوامل المساعدة، الدوافع وراء الخطية. وفي الغد بكر الشعب وبنوا هناك مذبحا واصعدوا محرقات وذبائح سلامة، ابتدوا بقى يرجعوا للنظام وللطقس الايه السليم. ربنا قال لهم في مذبح واحد وفي مكان واحد اللي انا اختاره وبالكهنوت المعين، مش كل واحد يبني له مذبح زي ما هو عايز ويجيب له كاهن زي ما هو عايز زي ما شفنا في ميخا. فابتدوا يمشوا صح. وقال بنو اسرائيل: من هو الذي لم يصعد في المجمع من جميع أسباط إسرائيل إلى الرب. مين ده ما اشتركش في الحرب معانا من شعب إسرائيل كله؟ لأنه صار الحلف العظيم على الذي لم يصعد إلى الرب إلى المصفاة قائلا يمات موتا. يعني اللي ما كانش مشترك في الحرب دي من الأسباط يمات موتا. يعني معنى ما اشتركش في الحرب انه موافق على عمل بنيامين. وندم بنو اسرائيل على بنيامين اخيهم وقالوا قد انقطع عليهم ست واحد من اسرائيل، ماذا نعمل للباقين منهم في امر النساء؟ وقد حلفنا نحن بالرب الا نعطيهم من بناتنا نساء، ان كان فاضل منهم 600، لكن الحلف ان محدش هيديهم بنات. لما 600 دول مش هيتجوزوا مش هيخلفوا، يبقى بعد كم سنة السبت كله هيروح يعملوا ايه؟ وقالوا اي سبت من اسباط اسرائيل لم يصعد الى الرب الى المصفاة هو ده لم يأتي الى المحلة رجل من يايش جلعاد الى المجمع. لو ان في بلد من ضمن الاسباط اسمها يايش جلعاد ما بعتتش رجالة في الحرب، فعد الشعب فلم يكن هناك رجل من سكان يايش جلعاد. قعدوا يعملوا كل واحد انت جاي منين جاي منين جاي منين، فرأوا ان المدينة الوحيدة اللي ما بعتتش هي يايش جلعاد دي. حد قرانا يابيش جلعاد مش معروف كان يطلع منه. فعد الشعب فلم يكن هناك رجل من سكان يابيش جلعاد، فارسلت الجماعة الى هناك 12,000 رجل من بني البأس وعوصوهم قائلين اذهبوا واضربوا سكان يابيش جلعاد بحد السيف مع النساء والاطفال، وهذا ما تعملونه، تحرمون كل ذكر وكل امرأة عرفت اتجاع زبا، يعني كل سيدة متزوجة. فوجد من سكان يابش جلعاد 400 فتاة عذراء لم يعرفن رجلا بالاتباع مع ذكر، وجاءوا بهن الى المحلة الى شيلوه التي في ارض كنعان. ملقوش غير 400. فربما دول قدوهم ادوهم زوجات للستمية اللي باقيين من بنيامين، لكن هيتبقى 200 ملهمش زوجات. ارض كنعان دي ارض الموعد، ارض كنعان دي ارض الموعد اللي دخلوها اللي هي اسمها كنعان، ارض تفيض لبن وعسل ما تغيرتش اسمها. اللطيف ان من ست بنيامين طلع شخصيتين مهمين جدا. من ست بنيامين الستمية اللي باقيين طلع منهم شخصيتين مهمين جدا، شاول الملك اللي هو كان اول ملك على اسرائيل، واحد تاني في العهد الجديد بولس من سبط بنيامين. دول الاثنين اللي طلعوا واشتهروا من سبط بنيامين بعد كده. وارسلت الجماعة كلها وكلمت بني بنيامين الذين في سفرة رمون واستدعتهم الى الصلح، فرجع بنيامين في ذلك الوقت فاعطوهم النساء اللواتي استحيوهن من نساء يابش جلعاد ولم يكفوهم هكذا، فضل 200 لسه. وندم الشعب من اجل بنيامين لان الرب جعل شقا في اسباط اسرائيل، بقى فيه ديفكت موجود. فقال شيوخ الجماعه ماذا نصنع بالباقين في امر النساء لانه قد انقطعت النساء من بنيامين؟ وقالوا ميراث نجاه لبنيامين ولا يمحى سبط من اسرائيل، نحن لا نقدر ان نعطيهم نساء من بناتنا لان بني اسرائيل حلفوا قائلين ملعون من اعطى امرأة لبنيامين. محدش هيقدر يديله بنته يتجوزها. يحل الموضوع ازاي؟ ثم قالوا هوذا عيد الرب في شيلوه من سنة الى سنة، وغالبا ده كان عيد المظال، وده اللي كان بيطلع فيه القانة وحنة ام صموئيل كل سنة يسجدوا في شيلوه، شمال بيت ايل شرقي الطريق الصاعدة من بيت ايل الى شكيم وجنوبي لبونة. وأوصوا بني بنيامين قائلين امضوا واكمنوا في القرون، استخبوا بين القرون، وانظروا فإذ خرجت بنات شيلوه ليضربن ليضربن في الرقص، فاخرجوا أنتم من القرون واختفوا لأنفسكم كل واحد امرأة من بنات شيلوه. كان يوم رأس جماعي شعب كده زي رأس في الدبكة، منهم بيرقصوا في حلقات أو دوريات في الأعياد، فمن لما تلاقيهم طالعين يرقصوا كل واحد يطلع يخطف له واحدة. شيلوه ده من كل الأطباق بتبقى مجتمعة في أيام الأعياد هناك، فهياخدوا من أطباق مختلفة، بس هياخدوا ازاي هنشوف دلوقتي. اذهبوا إلى أرض بنيامين، واذهبوا إلى أرض بنيامين، فإذ جاء باؤهن وإخوتهن لكي يشكوا إلينا نقول لهم ترأفوا عليهم لأجلنا، لأننا لم نأخذ لكل واحد امرأته في الحرب، لأنكم أنتم لم تعطوهم في الوقت حتى تكونوا قد أسنتم. يعني هم لما جم يشتكونا أهالي البنات المخطوفة دي، هم معلش ترأفوا على إيه؟ على بنيامين وسبوهم، وفي نفس الوقت انتم مغلطوش لانكم مش انتم اللي اديتوهم البنات، ده هم اللي اختطفوا البنات بايه؟ بنفسهم. يعني حاولوا يلفقوا الموضوع بحيث ما يكسروش القسم اللي هم ايه؟ قسموه. كان القسم ان محدش يعطي ابنته، فالحل ان دول يطلعوا يخطفوا لنفسهم بنات. ده برضك تحايل، تحايل على كلام الله. طب ما صح تحايل. ففعل هكذا بنو بنيامين، واتخذوا نساء حسب عددهم من الراقصات اللواتي اختطفوهن، وذهبوا ورجعوا الى ملكهم، وبنوا المدن وسكنوا بها. فصار من هناك بني اسرائيل في ذلك الوقت كل واحد الى سبته وعشيرته، وخرجوا من هناك كل واحد الى ملكه، رجع كل واحد لمكانه بقى. وفي تلك الايام لم يكن ملك في اسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه. ويرجع يكررها تاني، اذا كان كل واحد عمل ما حسن في عينيه دينيا، فكل واحد رجع يعمل ما حسن في عينيه اخلاقيا. بقى كل واحد يعمل اللي عايزه لان مفيش رابط. وذلك يورينا فساد قلب الانسان ومدى انحطاطه ورغبته مستمرة في الاباحية، وانه يعمل اللي هو عايز يعمله حسب هواه وحسب رغبته بلا ضابط او بلا رابط. والقصتين دول يورينا مدى الفساد الاخلاقي على مستوى الافراد وعلى مستوى الايه؟ الجماعات. لان الانحدار ده يورينا او يقودنا، وتلاحظوا بيكرر كلمة لم يكن ملك في اسرائيل، يعني الحاجة الى ملك، الحاجة الى مخلص. ان الشعب ده عايز اللي يضبطه، اللي يربطه، اللي يحكمه، عشان لما هيجي في سفر صموئيل ويوري ان هم طلبوا ملك لنفسيهم، يوري مدى الحاجة فعلا الى هذا الملك اللي طلبوه. بس هم طلبوه لاهداف واسباب اخرى، مش من اجل ان هو يحكمهم ويضبطهم ويحافظ على العلاقة اللي بينهم وبين الله. يمكن يكون عندنا نوع من الاحباط بسبب الفساد اللي موجود فينا وفي حتى في ابائنا، واللي باين جدا في الكتاب المقدس نقول ده يظهر ان مفيش فايدة. لكن اللطيف اي ان في الوقت اللي شعب الله فسد روحيا واخلاقيا، كان هناك شخصية من الامم في نفس الوقت وفي نفس الظروف، شخصية رعوس العجيبة جدا، الأممية اللي مش من شعب الله، اللي تكون على مستوى اخلاقي وعلى مستوى روحي عجيب جدا، لدرجة انها تنضم ويجي من نسلها السيد المسيح. عشان كده ما تحسوش ان رعوز ده سفر مستقل عن القضاء، لكن رعوز ده الرؤية المفرحة لسفر القضاء. الرعوز ده مكمل لسفر القضاء ومش مكمل، لكن هو الرؤية المفرحة جدا جدا جدا واللي بتدي رجاء بعد ما شفنا اليأس والاحباط اللي جالنا من كتر ما في قلب الانسان من شر ومن انحطاط ومن ميل للخطية. لكن بكرة واحنا بندرس في سفر العيوس هنشوف نغمة تانية خالص، نغمة مفرحة جدا لشخصيات فعلا عاشت ربنا بحقيقة واتمتعت بوجود ربنا حقيقة، حتى وان كانوا من الامم. بين شخصية رعوس ونعمي، الاثنين نعمي دي من شعب الله المختار ورعوس دي الايه الاممية، الاثنين دول فعلا عاشوا ربنا كحقيقة واقعة واتمتعوا حتى بالرغم من ظروف الصعبة اللي هم مروا بيها. في حد يحب يسأل حاجة؟